كنا درسنا البارحة مسألة التعارض بين الأدلة وكيفية معالجة ذلك التعارض، حيث إنه مما هو مقطوع به أنه لا تعارض بين الدليلين إذا كان صحيحين وصريحين، ذلك لأن الشريعة الإسلامية مصدرها واحد، وأنها من عند الله، وقد جاء في قوله سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومفهومه أن ما كان من عند الله لا يكون فيه اختلاف، لكن قد يطرأ في نقل الأخبار وفي تفسير الأخبار ما قد يوهم التعارض. وعرفنا من خلال درس البارحة أن الأحاديث التي ظاهرها التعارض يسميها أهل العلم بمختلف الحديث، فإن أمكن الجمع بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض فالحمد لله، وإذا لم يمكن الجمع فإما أن نعرف السابق واللاحق فيكون اللاحق ناسخا للسابق، والنسخ أمر جاء إقراره في كتاب الله، كما قال سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقد جرى النسخ في القرآن، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وإن نقل عن بعض العلماء نفي النسخ وتحويله إلى تخصيص، فهنا الخلاف يكاد يكون لفظيا. وكما جرى النسخ في القرآن جرى في السنة، وقد ضرب لنا الإمام النووي رحمه الله مثلا في ذلك بحديث: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وبحديث: لا يورد ممرض على مصح ولا مصح على ممرض. وجاء أيضا من الأمثلة التي ضربت في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وانتهينا في درس البارحة إلى أنه إذا تعارضت الأدلة وبلغ التعارض درجة التضاد، بمعنى أنه الضدان لا يجتمعان، لا يمكن أن يكون منسوبين إلى الشرع، فهنا إن استطعنا أن نعرف ما جاء سابقا مما جاء لاحق جعلنا اللاحق ناسخا للسابق. وإلا ننظر أيهم أقوى سندا وأيهم أكثر مذهبا وأيهم أكثر وثوقا برواته، قدمناه وجعلناه راجحا وخلافه هو المرجوح، وهو ما أشار إليه بقوله القسم الثاني أن يتضاد يعني النصين، بحيث لا يمكن الجمع بوجه أي بينهما، فإن علمنا أحدهما ناسخا قدمناه يعني والآخر منسوخ، وإلا عملنا بالراجح منهما كالترجيح لكثرة الرواة وصفاتهم يعني من حيث الضبط والعدالة وسائر وجوه الترجيح، يعني أن هذا الدليل يوافقه أدلة أخرى، يتوافق مع أدلة أخرى فتكون هذه الأدلة الأخرى مرجحة له على غيره. قال وهي نحو 50 وجه من وجوه الترجيح عني بها العلماء، خاصة علماء أصول الفقه، ودونوها في كتبهم، وذكرها من اشتغل بهذا النوع من التأليف كمختلف الحديث ومشكل الحديث والناسخ والمنسوخ من الحديث، وكل هذه فنون كتب فيها العلماء وبينوا أساليب الترجيح. قال جمعها الحافظ أبو بكر الحازمي في أول كتابه الناسخ والمنسوخ، وكتابه سبقا أشرنا إليه اسمه الاعتبار بمعرفة أو في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار، وهو مطبوع. قال وقد جمعتها أنا مختصرة، وجمعها بهذا الاختصار أيضا جاء في مقدمة كتابه الشهير كتاب المجموع. الإمام النووي ألف كتابا في الفقه سماه المجموع، أورد فيه الأحكام الشرعية وأدلتها، وساق فيه آراء أهل العلم وأصحاب المذاهب، وأورد لكل مذهب دليلة، وناقش تلك الأدلة وبين الراجح منها. كل ذلك في كتابه المجموع، وجعل له مقدمة تكلم فيها عن قضايا، ومنها مسألة الجمع بين الأدلة والترجيح. قال ولا ضرورة إلى ذكرها هنا كراهة التطويل والله أعلم. ومن القضايا التي ناقشها الإمام النووي رحمه الله في هذه المقدمة المباركة مما له تعلق بشرح صحيح الإمام مسلم، مسألة الصحابي ومسألة التابعي. من هو الصحابي ومن هو التابعي؟ لأن معرفة الصحابي وتمييزه عن غيره من الأمور الهامة، حيث إن الحديث إذا رواه صحابي حكمنا باتصاله، وإذا رواه تابعي حكمنا بإرساله. فلذلك كانت معرفة الصحابة قضية هامة. وعلماء المسلمين خاصة علماء الحديث عنوا بالتمييز بين الصحابة وغيرهم، ذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم يتفاوتون في حجم الصحبة وفي مقدار الصحبة وفي طول الصحبة، ويتفاوتون أيضا في معرفة أشخاصهم وأعيانهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مكث 23 عاما يدعو إلى الله منذ أن أرسل وبعث نبيا ورسولا إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى. في هذه الفترة لقيه عدد من الناس وقابل كثيرا من الناس، منهم من أسلم ومنهم من لم يسلم، منهم من آمن ومنهم من كفر. وهؤلاء الذين أسلموا وآمنوا منهم من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض حديثه، ولذلك كانت معرفة الصحابة من الأمور الهامة. وقد عني المسلمون، عني العلماء بتعريف الصحابة، وكتبوا في ذلك مؤلفات في معرفة الصحابة رضوان الله عليهم. كتبت مؤلفات في ذلك، من أشهرها كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد، يعد من أقدم ما كتب في الصحابة رضوان الله عليهم، وهو وإن لم يقتصر على الصحابة لكنه ميزهم على غيرهم وبين أسماءهم ومنازلهم، يعني أين أقاموا وأين توفوا، فكتب أسماء الصحابة الذين عاشوا بالمدينة وماتوا بها، وكذا الذين عاشوا في مكة وماتوا بها، وكذا الذين عاشوا في مصر وفي العراق بمختلف بلدانه وغير ذلك، من عاش في الطائف، من عاش في اليمن. ويعتبر كتابه يعني ابن سعد من أظهر الكتب. وقد تتبع العلماء هذه الكتب التي عنيت بذكر الصحابة، مثل كتاب الإمام البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ الكبير، فإنه استعرض فيه أسماء الرواة، أسماء الرواة عموما، لكنه صدر الكتاب في كل حرف من أحرف الأحرف التي رتب عليها الكتاب، لأن الكتاب رتب على الأحرف، على الأسماء أيضا مرتبة على الأحرف. فأول ما بدأ كتابه قال باب ذكر المحمدين، وبدأ بذكر من اسمه محمد صلى الله عليه وسلم تيمنا باسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتبعه بباب من اسمه أحمد، ثم بعد ذلك رتب الأسماء حسب أحروف الهجاء، من اسمه أبان، من اسمه هكذا الألف والتاء، الألف والثاء، الألف والحاء، الألف والخاء إلى آخر حرف الألف. ثم بعد ذلك من اسمه يبدأ بحرف الباء، واستمر الأمر كذلك إلى أن ختم الكتاب. وهذا الأسلوب سلكه معظم من ألف في أسماء الرواة، وحرصوا على أن يبدأوا بذكر أسماء الصحابة رضوان الله عليهم، وبعد أن يفرغوا من الأسماء يذكرون الكنى، ثم يتبعون ذلك بذكر أسماء النساء. وممن ألف ومن أشهر المؤلفات في أسماء الصحابة معرفة الصحابة لأبي نعيم، والاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، وأسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير. ويتوج هذه الكتب كتاب الإصابة في تمييز الصحابة، الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر رحمه الله، فإنه أوسعها وأكبرها، ويتميز على غيرها بأنه رتب الكتاب على أربعة أبواب، أربعة أبواب. الباب الأول في من ثبت صحبته، يعني لا يشك في صحبته. والفصل الثاني في من ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت له رؤيا، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا أن الناس كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولد لأحدهم ولد يأتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليبارك له ويدعو له، وربما حنكه وربما سماه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يبادرون إلى إحضار أولادهم مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أفردهم الحافظ ابن حجر في فصل في الإصابة تحت عنوان من له رؤيا. أما الفصل الثالث فمن اختلف في صحبته، اختلف في صحبته، نعم هو عاش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقابله أو لا؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقابله أو لا؟ وهؤلاء هم المخضرمون، المخضرمون. فمن اختلف في صحبته أيضا أفرد لهم الحافظ ابن حجر فصلا سماه الفصل الثالث في المخضرمين. والفصل الرابع خصه في من ذكر في الصحابة على سبيل الخطأ، هو ليس من الصحابة، يغلب على الظن، يترجح عند الحافظ ابن حجر أنه ليس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قامت قرائن كثيرة وأدلة على أنه ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أنه لم يحضر قرنه، أو أنه ثبت أنه كان يعيش، كان عائشا، كان حيا بعد سنة 110 من الهجرة. هذه السنة التي تعد السنة الفاصلة بين الصحابة ومن دونه، بين الصحابة ومن دونه، فإن من عاش بعد سنة 110 ليس من الصحابة. واستدل أهل العلم على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمر ليلة بعد صلاة العشاء مع بعض أصحابه في السنة العاشرة من الهجرة قبل أن يموت بشهر. قال لأصحابه رضوان الله عليهم: أرأيتم ليلتكم هذه؟ أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإنه لن تكون نفس تعيش اليوم باقية على رأس 100 سنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإنه لن تكون نفس منفوسة اليوم باقية على رأس 100 عام. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك في السنة العاشرة من الهجرة، أضفنا إليها 100 سنة، كانت سنة 110 من الهجرة. ولهذا حكم أهل العلم على كل من ادعى الصحبة وكان عائشا بعد سنة 110 بأنه كذاب في ادعائه للصحبة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كان من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، كان حقا وصدقا. والصحابة رضوان الله عليهم الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به ماتوا قبل سنة 110، آخرهم موتان يسمى برويفع، وكان أيضا هذا رويفع رضي الله عنه جرى عليه من دلائل النبوة، لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقص لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه صلى الله عليه وسلم. ورويفع هذا يكنى بأبي، توفي في حدود هذه السنة، وختم به وفاة الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك كان كتاب الإمام الحافظ ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة من أدق الكتب المؤلفة في أسماء الصحابة رضوان الله عليهم. من هم الصحابة؟ هذه مسألة عني بها الأصوليون والمحدثون، عني بها الأصوليون والمحدثون، والخلاف جرى فيها قديم من زمن التابعين رضوان الله عليهم. فكان سعيد بن المسيب رحمه الله يقول: ليس كل من رأى النبي صحابي، وإنما الصحابي من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وعايشه زمنا وجاهد معه، يعني خرج معه إلى الجهاد، هؤلاء هم الذين يستحقون وصف الصحبة. أما مجرد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ومجرد أن يحضر مجلسا للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يعد صحابي. هذا ما كان يراه الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله وهو من كبار التابعين. لكن الذي استقر عليه الاصطلاح عند المحدثين والأصوليين أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، أي مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقال جاء التعبير بمن لقي، وإن كان الإمام النووي يعبر في كتابنا هذا أنه من رأى، لكن الأصوليون عدلوا عن التعبير بالرؤية إلى التعبير باللقاء، لأنه قد يكون هناك ما يمنع من الرؤية، أن يلقاه رجل وهو كفيف كابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، كان رجلا كفيفا وهو من الصحابة، ما شاهد النبي، ما رأى النبي، لكن لقيه، لذلك قالوا يعبر بمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وهذا قيد هام، لقاء النبي حال الإيمان والموت على الإيمان، فلقاء النبي حال الإيمان يخرج من لقي النبي من الكفار، أبو جهل، أبو لهب، أبو طالب، هؤلاء لا يسموا صحابة لأنهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم على دينهم، ويموت على الإيمان، فمن مات على غير الإيمان وإن عاشر النبي عليه الصلاة والسلام فهو ليس بمؤمن، ويخرج بهذا القيد أمثال عبد الله بن أبي بن سلول، فهو وإن ادعى الإسلام وأعلنه وأظهره لكن الله حكم وقضى بكفره، حيث قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. وهكذا من ارتد، ويضربون المثل بعبيد الله ابن جحش، عبيد الله ابن جحش كان أسلم من السابقين الأولين في الإسلام، وهاجر إلى الحبشة ضمن من هاجر من الصحابة، لكنه في الحبشة تنصر وارتد ومات هناك، وكان زوجا لأم حبيبة رضي الله تعالى عنها، رملة بنت أبي سفيان، فلما توفي مرتدا وقعت أم حبيبة رضي الله عنها في إشكال، أبوها في مكة زعيم الكفار، وزوجها الذي كانت هاجرت معه تخلى عنها وكفر، ولحقها من الأذى ومن البلاء، لكنها صبرت وصابرت رضي الله عنها، فعوضها الله جل وعلا بخير زوج. النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه خبرها كتب إلى النجاشي عظيم الحبشة، وكان قد أسلم، طلب منه أن يزوجه أم حبيبة، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة وجيء بها من الحبشة إلى المدينة. ولما بلغ أبا سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بابنته دون أن يرجع إليه لأنها ما ليس له عليها سبيل، لكنه أقر ذلك الزواج وقال هو الفحل لا يجدع أنفه. الشاهد أن علماء الحديث يخرجون من الصحابة من الصحبة أمثال عبيد الله ابن جحش، لأنه وإن أسلم ولقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما لكنه ما مات على الإسلام، فعرفوا الصحبة بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. واختلفوا في حكم من ارتد ثم رجع، لأن هناك بعض من دخل في الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لقي النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ارتد، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رجع. وهؤلاء كثير من المرتدين الذين لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ألقوا بالبيعة وارتدوا وكفروا وقالوا لا ندفع الزكاة وقالوا إن الزكاة إتاوة. وقد نقلت لنا كتب التاريخ أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من العرب، ولم تقم الجمعة إلا في 3 مناطق في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وفي مسجد الكعبة، وفي مسجد جؤاثة في البحرين في منطقة الأحساء، كانت تسمى بمنطقة البحرين. وكثير من العرب ارتدوا، حتى إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه جهز الجيوش وغزاهم حتى ردهم إلى الإسلام. فهؤلاء الذين ارتدوا ثم رجعوا وكانوا قد شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ولقوه، هل تبقى لهم صفة الصحبة أو أنها بارتدادهم سلبت منهم الصفة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح أنهم ما دام رجعوا إلى الإسلام وما دام قد من الله عليهم بلقيا النبي عليه الصلاة والسلام حال الإسلام، وأن هذا أمر عارض، يبقى لهم شرف الصحبة. هذا الذي رجحه علماء الحديث. لذلك الإمام النووي عني بهذا الأمر، فأحب أن يذكر في مقدمة الكتاب تعريفا للصحابي رضي الله تعالى عنه. ها؟ خاصة بذاك القرن ولا؟ لا، خاصة بذاك القرن طبعا، لأن هي ليلة ما هي معروفة، يعني ما عندنا إن هي ليلة خميس ولا ليلة ربوع ولا ليلة جمعة، لكن هي ليلة في ذاك العام اللي هو في السنة 10 من الهجرة قبل أن يموت بشهرين، يعني إما أنها في شهر محرم أو في شهر صفر. على ضوئها بعد 100 عام لن يبقى أحد ممن شهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فصل في معرفة الصحابي والتابعي. قال: هذا الفصل مما يتأكد الاعتناء به وتمس الحاجة إليه، فبه يعرف المتصل من المرسل، يعني الحديث المتصل من الحديث المرسل. فأما الصحابي فكل مسلم، هكذا قال مسلم فخرج الكافر، فكل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولو لحظة، حتى يثبت من رآه من جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم أطفال، هؤلاء يعتبر أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، كما نقل عن الصحابي المشهور الذي يقول: مج النبي صلى الله عليه وسلم محمود بن الربيع، يقول: مج النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي مجة من بئر في بيتنا، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم زارهم في البيت وأراد أن يشرب، فأخذ دلوا وأحضر ماء من البئر وأراد أن يداعب الطفلة، فملأ فمه بالماء ثم نثره في وجه هذا الطفل رجاء حصول البركة له، لأن هذا الماء الذي دخل في فم النبي صلى الله عليه وسلم أصبح ماء مبارك، ولذلك الطفل حفظ هذه القصة ولم ينسها، ولهذا يقول: إن أنسى شيء فلا أنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم مج في وجهي مجة، يعني نثر في وجهي كمية من الماء كانت في فمه من دلو في بيتنا شرب يعني النبي صلى الله عليه وسلم منه. فكل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لحظة، هذا هو الصحابي، يقول هذا هو الصحيح. لكن نحن ذكرنا في الدرس أن المحققين من المحدثين ومن الفقهاء الأصوليين غيروا كلمة رأى بكلمة لقي. قال: وهو مذهب أحمد بن حنبل وأبي عبد الله البخاري في صحيحه، أي إنه اعتبر الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، والمحدثين كافة، يعني هذا مذهبهم. وذهب أكثر أصحاب الفقه والأصول إلى أنه يعني الصحابي من طالت صحبته، لا يكفي مجرد اللقاء، قالوا لا بد أن يعايش النبي صلى الله عليه وسلم ويلازمه ويغزو معه، كما نقل ذلك عن سعيد ابن المسيب رحمه الله: من طال صحبته له صلى الله عليه وسلم. قال الإمام القاضي أبو الطيب الباقلاني: لا خلاف بين أهل اللغة أن الصحابي مشتق من الصحبة، يعني وهذا الاشتقاق جار على كل من صحب غيره قليلا كان أو كثيرا، يقال صحبه شهرا ويوما وساعة، يعني إذن من حيث اللغة لا إشكال في أن الصحابي من صحب النبي عليه الصلاة والسلام، مجرد أن يصحبه ويلقاه يسمى صحابي، وإن صحبه ساعة ولحظة. ولذلك أهل العلم حكموا بصحبة من شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم عرفة، من حضر حجة الوداع وشهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن يبرز للناس كي يروه، فكان صلى الله عليه وسلم واقفا يوم عرفة على ناقته، وقف على ناقته في مكان مرتفع من أجل أن يراه الناس. وهكذا كل من أكرمه الله تعالى ومن عليه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكلمه وإن لم يحدثه، لكنه رآه وعرفه وميزاه دون غيره، فله هذا الشرف شرف الصحبة. وهذا يوجب في حكم اللغة إجراء هذا يعني الوصف على من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة. هذا هو الأصل. قال: ومع هذا فقد تقرر للأمة عرف يعني اصطلاح في أنهم لا يستعملونه إلا في من كثرت صحبته. هذا كلام أبو الطيب الباقلاني، وقد عرفنا أن الإمام النووي يرى خلاف ذلك، والبل النووي ألزمه، قال: ما دام يعني العرف اللغوي أو المعنى اللغوي يثبت الصحبة لمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة فهذا كافي، إلا في من كثر صحبته واتصل لقاؤه، ولا يجري ذلك على من لقي المرأة ساعة ومشى معه خطوات وسمع منه حديثا، فوجب ألا يجري في الاستعمال إلا على من هذا حاله، يعني ممن طالت صحبته. هذا كلام القاضي المجمع على إمامته وجلالته، وفيه تقرير للمذهبين ويستدل به على ترجيح مذهب المحدثين. فإن هذا الإمام قد نقل عن أهل اللغة أن الاسم يتناول صحبة ساعة، وأكثر أهل الحديث قد نقلوا الاستعمال في الشرع والعرف على وفق اللغة، يعني فيكون تعريف الصحابي وفق اللغة أنه من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة، فوجب المصير إليه، والله أعلم. وأما التابعي فعرفه أهل العلم بأنه من لقي الصحابي أو الصحابة رضوان الله عليهم مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. من لقي الصحابي أي ولو لحظة، شريطة أن يكون مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيخرج من لقي الصحابة من غير أهل الإيمان لا يسمون تابعين، ويشترط أن يموتوا على الإيمان، فمن ارتد منهم ومات مرتدا وإن لقي الصحابة فهذا ليس بتابعي. فالتابعي من لقي النبي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك. ولهذا قال في تعريفه: وأما التابعي ويقال فيه التابع، فهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من لقي الصحابي رضي الله عنه، وقيل من صحبه، كالخلاف في الصحابي. والاكتفاء هنا بمجرد اللقاء أولى نظرا إلى مقتضى اللفظين. هذه أهم القضايا التي ناقشها وتناولها الإمام النووي في مقدمة الكتاب. وهناك مسائل تعتبر كما نعبر عنه في مصطلحاتنا الحديثة بالمسائل الفنية، القضايا الفنية والاصطلاحية المتعلقة بأساليب الرواية، متعلقة بأساليب الرواية. وقد اتخذها الرواة وجرت العادة في استعمالها. الإمام النووي رحمه الله يبين لنا بعض هذه القضايا، بحيث إننا إذا رأيناها في الكتاب لا تلتبس علينا، لأن شكلها في الكتاب قد يلتبس على القارئ، لأن هذا القارئ لم يلم ولم يحط بالمصطلحات التي يستخدمها المحدثون. فالمحدثون كانوا يستخدمون مصطلحات في الكتابة ومصطلحات في القراءة، بحيث استقروا على بعض الإجراءات وبعض الاستعمالات، ولذلك رأى الإمام النووي رحمه الله أن ينبه إليها لحاجة الناس إليها كحاجتهم إلى تلك العلوم، علوم الحديث. أول هذه المصطلحات يقول لنا: جرت عادة أهل الحديث بحذف يعني كلمة قال ونحوه فيما بين رجال الإسناد، ولذلك نحن نجد مثلا الإمام البخاري يقول في سنده: حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان. هكذا تأتي الأسانيد في كتاب البخاري وفي غيره. فلو أن إنسانا أخذ كتاب البخاري وقال: حدثنا أو قال البخاري، أو حدثنا البخاري قال حدثنا البخاري، حدثنا فلان، حدثنا فلان، يعده علماء الحديث كذاب، لأنه ما لقي البخاري حتى يقول حدثنا البخاري. ومن أراد أن يورد سندا لابد أن يسوقه من شيوخه. ولهذا اصطلحوا على أنهم يستخدمون كلمة قال ليميزوا بها أنهم ينقلون قولا لا أنهم يحدثون به. فإذا أخذت كتاب الإمام البخاري تقول مثلا: قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان. فهم وإن لم يكتبوا قال، وذلك على سبيل الاختصار، لأن الواحد منهم لو أراد أن يكتب في السند الواحد والسند مكون من 5 رجال، معناه أنه سيضيف كلمة قال 5 مرات، وهذا قد يعني يسبب شحا في الكتاب. فهم اكتفوا بأن ينطقوا ذلك عند القراءة ولا يكتبونه. وسيمر بنا أيضا أنهم كانوا يختصرون صيغ التحمل، فبدلا من أن يكتبوا حدثنا يكتفوا بأن يكتبوها ثان ألف ثنا. ومن الخطأ الشائع اليوم عندما يقرأ إنسان حديث يقول: ثنا فلان، ثنا فلان، وهذا خطأ. هم نعم رسموه ثنا، لكن عندما تقرأه تقول حدثنا. وكذلك كلمة أخبرنا يرسمونها بالألف والنون والألف كأنها أنا، وصوابها أخبرنا. وهكذا في أنبأنا يرسمونها نون ألف، فلا تقرأنا وإنما تقرأ أنبأنا. هذه يعني رموز استخدموها، وأهمها قضية قال. واليوم نحن نسمع كثير ممن يقرأ وينقل أحاديث عن الشيوخ، أو ينقلها من كتب، مثلا كتاب الإمام أحمد المسند بقوله حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام، أو حدثنا همام حدثنا أبو هريرة، فيقرأ الإسناد هكذا حدثنا أحمد أو قال عبد الله أو أبو بكر القطيعي يقول حدثنا عبد الله بن أحمد حدثنا أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر حدثنا همام حدثنا أبو هريرة. علماء الحديث يعتبرون هذه القراءة خطأ، والصواب أن يقول قال أبو بكر القطيع رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا همام قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه. وأحيانا قد يكون في السند كلمة قال، كأن يقول حدثنا أحمد حدثنا معمر حدثنا همام حدثنا أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. علماء الحديث يقولون إذا أردت أن تقرأ الإسناد فمثلا تبدأ وتقول قال أبو بكر القطيع رحمه الله حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي، إذا كان مكتوب قال يعيد قال ثانية يقول قال أبي، وهكذا إذا قال همام قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله، فإذا أردت أن تقرأها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تضيف كلمة قال مرة ثانية، لأن هذا ما دأب عليه المحدثون في التحديث. كذلك مما جرت به العادة أنه إذا ذكر الصحابي فينبغي أن يتربى عليه القارئ، قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وإن لم تكتب، وإذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يصلي عليه ويسلم، لأن بعض الكتب لا تذكر ذلك على سبيل الاختصار، أما عند القراءة فلا بد. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن ذكر الصحابي منسوبا إلى أبيه وأبوه صحابي، كأن تقول قال عبد الله بن عمر، فينبغي لك أن تترضى على الاثنين، تقول قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، لأن كل من عبد الله ومن أبي صحابي يستحق أن يتربى عنه. وهكذا إذا ذكر أئمة المسلمين فينبغي لك أن تترحم عليهم، فإذا قيل مثلا قال أحمد تقول رحمه الله، قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال الإمام مالك رحمه الله، قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهكذا أئمة المسلمين الذين كانوا هداة مهتدين أئمة يعلمون الناس الخير، ينبغي لنا أن ندعو لهم بهذه الدعوة، لأن هذا الحديث قراءته كأنها تذكر الناس وكأنها تعايش الناس مع هؤلاء الأئمة الذين اهتموا بنقل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك يقول لنا: جرت عادة أهل الحديث بحذف قال ونحوه فيما بين رجال الإسناد في الخط، يعني يحذفونها كتابة، هذا معنى في الخط، وينبغي للقارئ أن يلفظ بها، وإذا كان في الكتاب قرئ على فلان أخبرك تقول قرئ على فلان قيل أخبرك، فليقل قرئ على فلان قيل له قلت أخبرنا فلان. وإذا تكررت كلمة قال كقوله قال حدثنا صالح قال قال الشعبي، فإنهم يحذفون إحداهما في الخط فيلفظ بها القارئ بهما القارئ، يعني فيقول قال قال الشعبي. فلو ترك القارئ لفظة قال في هذا كله فقد أخطأ. والسماع صحيح للعلم بالمقصود، ويكون هذا من الحذف لدلالة الحال عليه. ثم أيضا أشار الإمام النووي رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الرواية بالمعنى. قضية الرواية بالمعنى أيضا من القضايا التي اختلف فيها أهل العلم قديما، هل يجوز أن يروي الإنسان بالمعنى؟ عدد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا لا يرون الرواية بالمعنى، منهم الزبير بن العوام رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ولذلك أقل الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد الله بن الزبير، أعني الزبير بن العوام رضي الله عنه، بعض أولاده لامه قال له: يا أبتي إنك من أطول الناس صحبة، صحبت النبي صلى الله عليه وسلم من يوم ما كان في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، يعني لأن الزبير يعد من العشر الأوائل الذين دخلوا في الإسلام، لكننا ما نسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن غيرك ممن دخل في الإسلام بعدك يحدث. فقال له: يا بني إنا كبرنا، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعب، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي ولم يقل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأنا ما أحب أن أحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا آتي بألفاظه التي تلفظ بها. لذلك امتنع رضي الله عنه عن التحديث، مما يدل على أنه ما كان يرى الحديث بالمعنى. والصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حدثوا عني ولا حرج.